سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا عليهم بعلم وما كنا

الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أرض الله

ضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا استكبروا إنا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أبلغتكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنكم لتأتون الرجال شهوة بل أنتم قوم